أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة فأشكر لله

تبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أقم الصلاة

سبحان المقدس سبحانه وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة من خلق السماوات قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض ليقولن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن ذلك بأن الله وأن ما يلي